بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك ابتليك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. إذ بمعنى حين، ودائما تذكر ويكون إعرابها متعلقا بفعل محذوف تقديره واذكر. واذكر حين قال يوسف لأبيه، وإذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا. نقول هذه الجلسة التربوية الإيمانية المفقودة في حياتنا المعاصرة بين الأبي وابنه، أو بين المربي ومن يربيهم، ضرورية للتنشئة الصحيحة للابن والمربى، ضرورية لإيجاد العلاقة السوية بين الابن وأبيه. ومن خلال هذه العلاقة الخاصة تبث المعاني الإيمانية والتعليمية التي تؤثر طول العمر في الإنسان. رأى يوسف رؤيا جلس يقصها على أبيه في جلسة منفردة لدلالة لا تقصص رؤياك على إخوتك، إذن لم يكن هناك أحد غيرهما. وتجد مثل هذه الجلسة في وصية لقمان لابنه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وتجدها في قول إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. الحوار بين الابن وأبيه غاية في الأهمية في تحقيق التوجيه والتربية. ويوسف عليه السلام أكرم الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، نسب أكرم الأنساب. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. يوسف أكرم الناس نسبا وشرفا، ومع ذلك جرى له ما جرى من البيع رقيقا والسجن وفراق الوالدين منذ الصغر إلى نحو 40 عاما وغير ذلك. هذا كله مما يبين لنا هوان الدنيا على الله عز وجل وحقارتها. فلو كانت ذات قيمة لما حرم منها أكرم الناس عليه، ولما عرضهم فيها لأنواع البلايا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. فإذا حرم الكريم حبيبه جناح بعوضة أو أهون، فما أهانه ولا منعه فله الحمد. هذا الحوار يسترشد فيه يوسف برأي أبيه فيما رأى: يا أبتي. هذه الكلمة الجميلة التي أيضا غابت من قواميس استعمالاتنا، وكذا كلمة يا بني غابت، ومشاغل الحياة تلهي، وأكثر الموجهين والمربين يستعملون ما يشبه الأوامر العسكرية، وحتى الإخوة في ما بين بعضهم بعضا إذا تولوا مناصب يعني إدارية في الدعوة كثيرا ما يكون هناك التوجيه العسكري الذي ينفر الكثيرين، حتى لو بقوا تدينا في المنظومة الإدارية الدعوية، إلا أن التوجيه العنيف مع حتى عدم وجود فارق سن كبير يؤدي إلى توتر في العلاقات دائما، فقد الاحترام من الصغير للكبير، وفقد العطف والشفقة من الكبير على الصغير، من أخطر ما يؤدي إلى العلاقات السيئة فيما بين الأفراد، خصوصا في زمن يعني إذا غابت هذه الأشياء مع وجود مؤثرات أخرى سلبية في المجتمع، وسائل الإفساد كثيرة تؤدي إلى مخاطر كبيرة. لا بد أن نسعى إلى عودة مثل هذه اللقاءات التربوية الإيمانية. لا بد أن يعطيها الأب والشيخ والمعلم لكل ابن من أبنائه وتلميذ من تلاميذه على حدة، حتى تتواصل القلوب وتتقارب المشاعر، ونخرج من نطاق المادية ودائرة الرفاهية الكاذبة التي تشقي الإنسان ولا تسعده. فإن السعادة هي سعادة القلب بالأحاسيس الجميلة النبيلة والمعاني الإيمانية الحية التي أصلها حب الله وعبادته والشوق إليه، ثم حب أنبيائه ورسله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جلسة مثل هذه يقول لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. بقيت هذه الكلمات في نفس ابن عباس حتى أداها إلينا حديثا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، كان نحو ابن الثانية عشرة أو قريبا منها عندما سمع هذه الكلمات التي بقيت خالدة. قول يوسف عليه السلام يا أبتي تجد فيه رقي الحوار والأدب الرفيع مع الأب، كما تلمس فيه الشعور بالخصوصية. يعني النهاردة بعض الأباء بيبقوا فرحانين لما ابنهم يقول لهم يا فلان باسمه، فيا أبتي فيه أدب رفيع كما نلمس فيه الشعور بالخصوصية، فهو أبوه هو. وإضافة التاء المكسورة في لفظ الأب تشعر بالقرب الشديد وكسرة جناح الذل. يعني الحروف والحركات بتدي انطباعات معينة للكلمات، في كلمات تجد فيها غلظة مثلا، حتى كلمة غليظ تجد الحروف بتاعتها ايه، تعطي انطباع عنها، تعطي انطباع عنها. فالكسرة التي على التاء يا أبتي تشعر بكسرة جناح الذل، وتستخرج من الأب أنهار الحنان والعطف، وتهيج عاطفة الأبوة الرحيمة، تلك العاطفة العجيبة التي هي من آيات الله في خلقه، ومن أدلة اتصاف الرب سبحانه بصفة الرحمة، إذ خلق في قلوب عباده هذه العاطفة ليرحمهم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من الأم بولدها. ولا تجد جوابا لهذه الكلمة يا أبتي أحسن من يا بني. هو أصلا الابن محبوب لأبيه والأب رحيم به، فإذا كان صغيرا كانت الرحمة أعظم. فبني تصغير ابني، يا بني يعني يا ابني الصغير. فهذا فيه من معاني الحنو والشفقة ما لا يوجد فيه انت ولا انت، انت ابن انت، ونحو ذلك مما تعود عليه الاباء والمربين. شوف المدرس بيكلم الولاد ازاي في الفصل، كأن الناس يكره بعضهم بعضا، الى يعني يكره كل واحد منهم الى الاخر في طريقة النداء. وكذا الامهات، وكذا يعني المدرسات. حقيقة مشاعر الرفق والشفقة مفتقدة في مجتمعنا، بتنشئ لنا أنواعا من القسوة البالغة في التصرفات والسلوك بعد ذلك. حتى اللي فيه خير يبقى صعب عليه أنه يستخرج هذا الخير، يبقى فيه عقبات أمام هذا الخير. ومش كل الناس طبعا التربية دي بتثمر معه، التفاوت موجود، لكن الذي فيه الخير تثمر نشأة من يكون الواحد بأمه. يعني هو إخوة أبناء سيدنا يعقوب مش كلهم زي سيدنا يوسف قطعا ويقين، بس المهم إن التربية دي طلعت واحد زي يوسف، طلعت يوسف عليه السلام. التربية دي أخرجت رجل بأمة بأسرها، رجل أثر في التاريخ كله، نوره يصل إلينا عبر التاريخ. نور يوسف عليه السلام واصل إلينا من خلال القرآن العظيم، شخصية منيرة مضيئة مبهرة، يعني تكفيك في يعني التعلم منها والاقتداء بها عن أمم بأسرها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذه الكلمة. بوب البخاري باب قول لغيره يا بني، وبوب النووي في صحيح مسلم باب جواز قوله لغير ابنه يا بني واستحبابه للملاطفة. يعني رغم ان هو مش ابنه لكن يقول له يا بني. قال النبي، قال أنس قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا بني، والبخاري بوب على ذلك أيضا. وقد ذكرنا أن إبراهيم استعملها مع إسماعيل، استعملها لقمان مع ابنه وهو يعظه، ولا يزال يستعملها الآباء الرحماء مع أبنائهم، والمربون الناصحون مع تلامذتهم، للتعبير عن الود والنصح والرحمة. قارن هذا مع ما تسمعه من كلمات التعنيف التي تصدر من الآباء والأمهات في مجتمعاتنا فضلا عن السباب والشتم، مما يدمر الشخصية ويعود القسوة وينزع الرحمة، فأنشأ الأبناء على نزعات الغلظة والقسوة، فتحصل الأخلاق الفاسدة والانحرافات النفسية وما يتبعها من أمراض المجتمعات وتشوهات الشخصية، حتى يستعجب الناظر في كثير من الشخصيات كيف ولدت فيها هذه القسوة التي لا توجد عند الوحوش. فعلا والله، الذين يعذبون الناس، الذين يسفكون الدماء، الذين يتلذذون بألم الناس، بألم البشر، الذين لا يعبؤون بجوعهم وعطشهم وعريهم ولا يلتفتون إلى ذلك من أجل تحقيق عذاب أنفسهم. أنا مش بقول أنهم بيحققوا بالرياسة والمال والشهرة سعادة، ده بيحققوا عذاب أنفسهم، بيتعذبوا. فحقيقة الأمر أن هذه الأمراض نبعت من سوء التربية وقلة الحنان أو انعدامه في الصغر. فنسأل الله تعالى أن يرحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما رباني صغيرا. أما رؤيا يوسف التي رأى فيها 11 كوكبا وتأويلها الواضح إخوته على عدد الإخوة، والشمس والقمر تأويلها الواضح أبوه وأمه، على خلاف بين المفسرين من الشمس ومن القمر، لكن الذي لا شك فيه أن أبوه الشمس وأمه القمر، وليس الالتفات إلى التذكير والتأليف اللغوي، هي دليل على إثبات الرؤية الصالحة التي يستأنس منها أمر الغيب. واللي بنقول يستأنس لأنه ليس دليلا إلا عند الأنبياء. الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه البقية الذي بقي من أجزاء النبوة في الناس، بقي منها جزء من 46 جزء. يستأنسون بها يعني أمور الغيب لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، ولكن في آخر الزمان لا تكاد تخطئ رؤيا المؤمن. لكن لماذا لا نجزم؟ كما ذكرنا لأن الغيب لا يعلم إلا الله. الرؤية قد تكون حديث نفس، قد تكون من الشيطان، ولا معصومة بعد الأنبياء، وقد تكون رؤية من الله عز وجل، فهي إذن هناك احتمال. ثم الرؤية قد تؤول على خلاف ألفاظها التي رآها. هو رأى 11 كوكبا والشمس والقمر ويسجدون له، ولم يقع سجود الشمس والقمر، وإنما كان هناك تأويل لها. وقد تكون الرؤية تقع مثل فلق الصبح، يرى الإنسان الرؤية فتقع كما رآها تماما، ويظن البعض أن هذا فقط هي الرؤية الصادقة، ليس كذلك. وقد يخطئ البعض في ذلك، زي مثل رؤية الرب عز وجل في المنام. رؤية الرب في المنام ليست بمعنى أنه رأى الرب، وإنما بمعنى رأى أمرا عظيما أو ملكا أو ملكا أو نحو ذلك. وأما رؤية الرب عز وجل حقا في المنام فهي للنبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، وهذه خصوصيته صلى الله عليه وسلم، حيث قال ابن عباس أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم، فهي رؤية القلب. فما ينقل أن الإمام أحمد رأى ربه في المنام كذا مرة ليس معناه أنه رآه بقلبه رؤية حقيقية، إنما هي للنبي عليه الصلاة والسلام. احتمال الخطأ في التأويل وارد حتى على أصدق الناس، فالصديق رضي الله تعالى عنه قد قال له النبي صلى الله عليه وسلم في تأويل رؤيا أولها الصديق أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فقال أقسمت عليك لا تخبرني ما أخطأت فيه، فقال لا تقسم، ولم يخبره عليه الصلاة والسلام، ليظل الأمر محتملا. لكن كما ذكرنا إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن، لم تكد أيضا قرب ولم يلزم، تظل الرؤيا إذن استئناس وليست جزما. ومثل هذا الكشف ومثل هذا الإلهام وهذا هو الفرق بين أهل السنة وبين الصوفية المبتدئ، يعني الذين عندهم بدعة في هذا الجانب، أن الرؤى والمنامات والكشف والإلهام عند أهل السنة استئناس حكم غيب لا يلزمون به وإنما يستأنسون، وهي عند هؤلاء الصوفية وحي قاطع، يعتبرونه وحيا لغير الأنبياء ويقطعون به، ولذا ربما جزموا بأمور الغيب، وهذا لا يجوز ولا يصح. ولهذا لم تكن الرؤى والمنامات دليلا شرعيا، لأنها ليست جزما، لا تترك الأدلة من الكتاب والسنة لرؤيا رآها الإنسان. ولذا لم تجد قط في كتب من كتب السنة على تنوعها أن أدخل علماء الحديث منامات الصالحين الصادقين في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبرهم به في كتب السنة. عمركم شفتوا البخاري ولا مسلم ولا الترمذي ولا أصحاب السنن، باقي أصحاب السنن ولا المسانيد، أنهم يروا أن الراوي الفلاني الثقة الإمام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأخبرني بكذا وكذا؟ عمرها ما لا يوجد في كتب أهل الإسلام. عمركم شفتوا كتاب ثقة للإمام مال موطأ مالك مثلا، ولا كتاب الأم للشافعي، ولا كتاب الرسالة، ولا كتاب يعني مسائل الإمام أحمد أو غير ذلك في الفقه، أنهم أدخلوا فيها فتاوى منامية رآها الصالحون للنبي عليه الصلاة والسلام، وما أكثر من رأى النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين، ولا يزال في كل زمان من يرى النبي صلى الله عليه وسلم. ده يؤكد لنا أن أهل السنة عندهم القضية دي قضية إيه؟ محسومة، ما فيش يعني عبر كل هذه المصادر التشريعية، مصادر السنة، لا يوجد حرف من ذلك في إثبات حكم شرعي أو إثبات عقيدة أو إثبات صفة أو تقرير أو تصويب أو تخطئة، لا يوجد شيء من ذلك يجعلنا نلزم أن الرؤى لغير الأنبياء ليست وحيا قاطعا تحتمل وتحتمل. يقول إيه الفرق بين رؤيا الإمام أحمد في المنام؟ قلنا رؤيا الإمام أحمد ربه في المنام ليس أنه رأى ربه بقلبه، الذي يرى ربه بقلبه، الذي رأى ربه بقلبه الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصية. الإمام أحمد منقولة عنه، لكن زي ما قلنا لها تأويل، زي ما سيدنا يوسف رأى الشمس والقمر وما وتأويلها أبوه وأمه. لكن رؤيا الأنبياء لسيدنا إبراهيم بنى عليها حكم، وقال يا بني إني أرى في منامي أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ده في أمره. نلاقي الأدب البالغ في طريقة عرض يوسف عليه السلام. أولا هو التأويل واضح أو مفهوم، لأنه هو سيدنا يعقوب علم منها أن لو هم عرفوا الرؤيا دي هيكيدوا له، ده دليل على علوه عليهم، فهم هيضيقوا بهذه الرؤية. إذن الكلام فيها مفهوم، بس أدب يوسف عليه السلام هو المعتاد أن أنا لو رأيت الشمس والقمر ونجوم أقول الشمس والقمر الأول ولا أقول نجوم الأول؟ المعتاد يقول الشمس والقمر. طب سيدنا يوسف رأى ليه؟ قال إني رأيت إيه؟ 11 كوكبا، لأن هو المعنى في سجود هؤلاء له، مش كده؟ وكأنه متأدب جدا مع أبيه فأخر ذكر سجود الشمس والقمر، خلاهم متأخرين شوية، وكلمة ساجدين آخر كلمة تأدبا مع أبيه، وكأنه كلمة لي اللي قبلها على طول. وكان ممكن يقول رأيتهم يسجدون رأيت الشمس، تركيب الجملة العربية اللي بيقول الفعل والفاعل وبعد كده الجر والمجرور مش كده، يبقى او الفعل والفعل والمفعول والجر والمجرور بعد ذلك او الحال بعد ذلك. كان يبقى كده رايتهم، رايت الشمس والقمر والكواكب يسجدون لي. فهو المهم انه جاب كلمه ساجدين في اخر حاجه كانه مكسوف يقول لابوه ما يدل على ان اباه سيسجد له. وكلمه لي لان هو يعني تربى تربيه عاليه جدا على ان لا تكون هذه الكلمات لي وعندي وانا مقدمه في في في في الحوار، فاخرها جامد جدا، رايتهم لي ساجدين. فده تادب عظيم جدا في طريقه العرض واحترام للاب. وعندما سندوا له قال يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل. قال يعقوب عليه السلام يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فهذا يستدل به على أن لا تقص الرؤيا إلا على ناصح، لأن الرؤيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على رجل طائر ما لم تعبر، يعني لسه تبقى متعلقة، فإذا عبرت وقعت. فغير الناصح غير المحب الصادق ربما بحث في أسوأ وجوه التأويل، وقد يقدر الله عز وجل كسبب من الأسباب كما قدر حسد الحاسدين سببا للأذى، فقد تكون سببا لحصول قدر مكروه أن يؤولها غير الناصح، ويكون ذلك بتفريط أن تعرضها على حاسد، والبعض قد يعرض ذلك إغاظة للآخرين فربما ضره ذلك. لا تقصص رؤياك على إخوتك. وفي الحديث الحسن استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. فليس كل شيء عندك تخبر به الكل، ولكن أخبر به الناصحين الصادقين المحبين المشفقين. فكتمان بعض ما فضل الله به بعض عباده من أنواع الإكرام والاختصاص عمن يتوقع منه الحسد والحقد. وأما قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، فهو إما بمعنى الحديث بما علمه الله من النبوة والعلم فيعلمه للناس، وإما بمعنى الثناء على الله عز وجل بها، وكلا المعنيين صحيح. وعلى المعنى الثاني فهو يحدث بها أهل الصلاح والخير الذين لا يحسدون مؤمنا على ما أنعم الله عليه به. نلحظ من هذا الجزء أن سيدنا يعقوب على قلة كلماته في الجملة، وأنها كلمات كلها أولا كل مواقف يعقوب عليه السلام لو تجيبها من أول القصة لآخرها لابد أن تجد في كل مجلس من المجالس ذكر الله عز وجل. شوف كده الشخصيات المختلفة واقعد استعرض الكلمات التي ذكرت على ألسنتهم. شوف إخوة يوسف والكلمات التي ذكرت على ألسنتهم، وهتقدر تقسم الموضوع لمرحلتين عمريتين. مرحلة تقريبا عمرها بتاع 30 أو 40 سنة مفيش ولا مرة في كلماتهم فيها ذكر الله عز وجل. نشوف كده إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. مفيش ولا مرة ذكروا إيه ولا كلمة، مفيش اسم الله ما ذكرش. يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وإنا له لحافظون. لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. تحسوا كلمة عصبة دي عمالة تتكرر كل شوية، مش كده؟ تلفلهم، إحنا شلة، إحنا جماعة، إحنا القطار، إحنا، والعياذ بالله. يا بنا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ساعة ما باعوه شروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. لا بيوصوا عليه كمان، يقولوا ده عبد آبق، اربط الحبل على ايده كويس اقعد كده استعرض وشوف. بيذكروا الله اول مرة عندما اعطوا الموثق من الله، واول مرة نقلا عن كلامهم ولسانهم عندما قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. أول مرة بعد كام سنة، سبحان الله، وهي معاها لما هو بدأوا يقولوا احنا فرطنا في يوسف، مع بداية الشعور بالندم، فبدأ يفتح للقلب ذكر الله عز وجل. فذكر الله سبحانه وتعالى ده حاجة مش يعني عطية وهبة، مش حاجة، مش أي حد. سيدنا يعقوب ما فيش موضع، تعالوا استعرضوا القصة الأولى الأخيرة، ما فيش موضع إلا وفيه ذكر الله. هو ده حقيقة المؤمن. انتوا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا نذكر ربنا في كل موطن، وانت صاحي من النوم، وانت جاي تنام، وانت بتخرج من البيت، وانت بتدخل البيت، وانت بتخش الحمام، وانت بتخرج من الحمام، في الصباح، في المساء، في رؤية الريح، في سماع الديك، في رؤية الممتلى، في كل، وانت بتركب الدابة، وانت بتنزل منها، في كل حاجة في ذكر الله عز وجل. شوفوا كده سيدنا موسى عليه السلام وهو ماشي وهو طالع، لما أتى الراجل قال إيه؟ رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. بعد كده فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. لما سقى لهما ثم تولى إلى ظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهو بيتجوز قال والله على ما نقول وكيل. في كل خطوات الأنبياء ذكر لله عز وجل. تعالوا شوفوا كده شخصية امرأة العزيز والكلمات التي وردت على لسانها. تعرف الشخصية شكلها إيه؟ امرأة العزيز قالت إيه اللي ورد على لسانها؟ هيت لك. سيدنا يوسف في المقام ده يذكر ربنا قال إيه؟ معاذ الله. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. ما ذكرتش ربنا إلا لما اتكسرت، لما تهانت واتفضحت. على أحد القولين كمان في التفسير قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ربي على الراجح أنه إيه؟ الله عز وجل. إن ربي غفور رحيم. ولكن ذكرت الله وإن الله لا يهدي كيد الخائنين، وإن الجملة دي أصلا جملتها كلها فيها إيه؟ فيها خلاف، ولكن الراجح انها كلمتها. شوفوا ساقي الملك ما جابش ذكر الله اصلا. هتلاقوا الحكايه دي يعني حاجه تربويه ايمانيه مهمه جدا تدلك على ايه الاهتمام بتاع الانسان. سيدنا يعقوب من البدايه يعلم يوسف عليه السلام ان الله عز وجل معه في كل الامور. اولا نقول مع قله كلام يعقوب عليه السلام هو مدرك تماما للفرق بينه وبين فرق بين يوسف وبين اخوته، ان هم نوعية تانية. ولذلك قال فيكيد لك كيدا، لابد أن يكون الأب فاهما لنفسية أولاده، وبناء على ذلك يعطي التوجيهات المناسبة. سيدنا يعقوب لا شك كان يحب يوسف أكثر، هذا أمر ملحوظ، ولكن لو سألنا لماذا، لماذا الصفات الواضحة الصفات البينة، سيدنا يوسف صفاته حاجة تجذب القلوب قطعا البعيدة عنه، فكيف بمن رآه وعاشره، فكيف بأبيه الذي فطر على محبته، وكيف بعد أن جاءت البشارات بأنه وارث النبوة من آل يعقوب، كيف وهو فوق ذلك في الصورة والشكل الحسن أعطي شطر الحسن. يبقى الكرم والحسن حاجات كلها جاذبة للحب. فسيدنا يعقوب حب ليوسف مع العدل مع الأولاد مع باقي الأولاد، لكن في فهم دقيق نلحظ هنا علم يعقوب عليه السلام بنفسية أبنائه الآخرين وما يوقعه الشيطان فيه من الحسد ليوسف لما اختصه الله به من الفضل الذي كانت مبادئه ظاهرة منذ الصغر، ولذا كان حب يعقوب عليه السلام له أكثر من إخوته بالصفات الجميلة التي اختصه الله بها. وهكذا ينبغي الأب أن يكون خبيرا بصفات أبنائه، وكذا المربي والمعلم مع تلامذته يستطيع قدر الإمكان معالجة ما يقع بينهم، وليكن منتبها لهذا الداء العضال داء الحسد الذي هو من أدواء إبليس الذي كان من أسباب هلاكه، وكان داء ابن آدم الأول القاتل لأخيه، نعوذ بالله من هذا الداء. هذا الداء هو الذي يدفع إلى أنواع الكيد والمكر بالمحسود لمحاولة إزالة النعمة التي فضل الله بها من شاء من عباده على بعض، وهذا كله منبعه الشيطان رأس الحاسدين وأول الحاقدين المتكبرين، أعوذ بالله. ولذا حرص يعقوب عليه السلام أن يبين ليوسف ذلك بقوله إن الشيطان للإنسان عدو مبين. دي نقطة غاية في الأهمية، أنه قال له هم هيكيدوا لك، بس الكيد ده مش منهم في ابتداء، في الابتداء ده من مين؟ من الشيطان. وأكد له على عداوة الشيطان للإنسان، أنه حتى الحسد ده من كيد الشيطان للإنسان، ولذلك أنت كن منتبه له وكن على عداوة للشيطان ولا تغفل وجوده. تعالوا دوروا كده وشوفوا التوجيه التربوي في حياتنا، بننبه على أو ننبه أبناءنا على ورود الشيطان وعلى عداوته وعلى كيده ومكره ومن خلال وسوسته للآخرين. أولا هو أراد يعقوب عليه السلام أن لا يجعل عداوة بينه وبين إخوته، هو قال هم يكيدوا بس هو إيه، بس مين العدو؟ الشيطان. يعني هم مش أعدائك، ده العدو هو الشيطان، وليه بقول لكم أنتوا مش أعداء لبعض، مش الإخوة الأعداء، رغم وجود حسد، هم حسد يوسف قطعا وكادوا. فقال يكيد لك كيدا، وقال إن الشيطان الإنسان عدو مبين، عشان يرد الكيد إلى الإيه؟ إلى الشيطان. هذا من أهم وسائل التربية والتوجيه في مثل هذا المقام، هو يريد منع العداوة، يريد يعقوب منع العداوة بين الإخوة وتوجيهها للعدو الحقيقي البين الشيطان الرجيم. فالكيد السيء طارئ على الإنسان، ليس هو الأصل في الإنسان، الوسوسة دي شيء طارئ عليه، فلا ينبغي أن تكون العداوة متأصلة مع الإنسان إلا من صار شيطانا والعياذ بالله. هذا هو الواجب على الأب المربي، أن يعمق في نفوس أبنائه وتلامذته عداوة الشيطان والانتباه لعداوته، فإن أكثر الناس لا يلتفتون لعداوة الشيطان ولا يتخذونه عدوا بل يتخذونه وليا، فلا ينتبهون لوسوسته وخواطر السوء التي يلقيها وشبهات الضلال التي يغذيها، فتثمر في قلوبهم ثمار الغي والضلال. وتأمل كيف أثرت هذه الكلمة من يعقوب عليه السلام في نفس يوسف عليه السلام، فقال بعد نحو 40 سنة أو أقل أو أكثر: وقد أحسن لي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فالكلمة دي عايز يقول له أنا فاكرها ومش نسيها، وإن الشيطان هو الذي نزغ بيني وبين إخوتي. وشوفوا أدم البالغ لما قال بيني وبين إخوتي علشان يوفلهم بالوعد اللي وعده، وقال إيه: لا تثريب عليكم اليوم. وإلا فكان الطبيعي إن هو يقول إيه: من بعد أن نزغ الشيطان بين إخوتي وإيه وبيني، لأن هم الشيطان كان من ناحيتهم هم، هو سيدنا يوسف ما عملش حاجة، ولكن هو دخل الشيطان في النص، هو ده اللي عمل. وتأدبا وتلطفا في كلمات ما تجرحش ولا تذكر ولا حتى بالعتاب الخفي من وراء الكلمات. احنا ساعات ما نعرفش نقول الكلمة مباشرة، نقوم نقول كلام بنبرة معينة ندي من وراء الكلمة المعنى المقصود. زي ما واحد مثلا يكون التاني يقول له: انت غلطت فيها كده وكده، يقول له: انا اسف يا سيدي. النبرة دي معناها ايه؟ معناها ان انت مكبر الموضوع، ما تستحقش اسف، ودي اللي قلته لك وانت ما تستهلوش. ماشي كده؟ من ورا الكلمة، مع ان الصيغة بتاعتها انا اسف يا سيدي، وسيدي دي اصلا كلمة للتحقير منه وليس للايه حقيقتها كده. فساعات احنا ما نعرفش نقول الكلمة مباشرة، نقوم نخليها من ورا الايه، نلبسها لبس تاني، وتقوم تعمل الغرض المفهوم. الناس بتفهم، وكل واحد بيفهم، ويقول شوف اتكلم معايا ازاي وهكذا، لان نبرة الكلام بتفرق. فسيدنا يوسف واخد باله كويس جدا، بحيث ان هو قال لهم: لا تثريب، لا لوم، لا عتاب. فيقوم يقول: من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. فهو قد وعى الدرس جيدا من ابيه، وعلم ان ما وقع من اخوته كان نزغا من الشيطان، وليس اصله من قلوب اخوته. فعلى الرغم مما كان فيها من الحسد وما وقع بينهم منهم من الكيد، إلا أن الخير في قلوبهم كان أغلب، وهو الذي انتصر في النهاية بفضل الله، وزال الحسد وزالت العداوة بشهود تفضيل الله وإيثاره الذي هو دواء الحسد. يعني دواء الحسد إيه؟ تالله لقد أثرك الله عليه. هو ده دواء الحسد، إننا نشهد أن ربنا اللي فضل، ربنا الذي قسم، ربنا أعطى هذا الدواء لكل المتكبرين بس ما رضوش ياخدوه. قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني هم مقتنعين القرآن ده حاجة إيه؟ حاجة جامدة جدا، حاجة عظيمة جدا، بس هم مستكترينه على الرسول صلى الله عليه وسلم. فبيقولوا: مش كان ينزل على حد كبير، حد عظيم. الدواء إيه؟ هو ده الحسد، ده حقيقة عامل الحسد. ثم يعني حاسدين النبي صلى الله عليه وسلم على ما أتاه الله. فالدواء كان، قال: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. شوفوا ما الحياة كلها ربنا مقسم الأرزاق والعطايا، فلو خدوا الدواء ده كانوا شوفوا. أعداء الرسل كفروا بالله، قالوا، ردوا أيديهم في أفواههم وقالوا: إنا كفرنا بما أرسلتم به، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم: أفي الله شك، فاطر السماوات والأرض، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. تعال عرف بقى الداء موجود فيه، ما فيش رد على, على, على, على الأدلة الواضحة جدا دي، ما فيش شك في الله. قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا. هذه الحقيقة إيه؟ مش معنى أنتم اللي تبقوا أنبياء وإحنا لا، إن أنتم إلا بشر مثلنا. وبعدين بيعضضوا بقى عشان يلبسوا بتاع الداء الوحش ده لبس كده عشان يقنعوا بيه العامة: تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. يعني بتخلفوا العادات والتقاليد، تخلفوا إيه اللي أنتم بتقولوه ده؟ إيه اللي أنتم جايبينه الكلام العجيب ده اللي ما حصلش في الدنيا؟ فأتونا بسلطان مبين، وعايزين معجزات، عايزين خوارق للعادات، عطولهم الدواء مرضوش ياخدوه. ايه الدواء؟ قالوا ان نحن الا بشر مثلك. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلك ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. احنا عبيد ربنا من تعترض عليه؟ نقول اشمعنى؟ ليه يا رب عملت كده؟ اعوذ بالله. فهو انت كلنا عبيد لله عز وجل. لما تحب اللي ربنا حبه وهو ده الحل الموضوع يبقى خلاص. زي ما الانبياء حبوا ادم عليه السلام وعرفوا فضله واستجابوا لامر الله عز وجل مع انه فضل عليهم الملائكه. قلت ايه؟ الملائكه. ملائكه حبوا ادم عليه السلام. فهم لما خدوا الدواء وقالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين زال الداء. المقصود ان المؤمن عليه دائما ان ينتبه الى عداوه الشيطان مما يقتضي حراسه الخواطر من كيده والاستعاذه بالله منه ومن همزه ونفسه ونفخه. اقول قولي هذا واستغفر الله.